سيدنا عيسى تريد ان تتساءل بعض الاسئله؟ نحن نتعلم. تفضل. نحن نتعلم. سيدنا عيسى الله عز وجل ذكر في القران قضيه نزوله. نعم. لكي يتثبت المؤمن انه نازل. نعم. يعني تثبيتا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. وان كل المفسرين على ان هذه الايه تقصد سيدنا عيسى، وان من اهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون به ووضعوه مواضع محدده واطلقوا عليه يعني صفات محددة ايضا، يعني الا ليؤمنن به قبل موته. هيؤمن بسيدنا عيسى مره بس ايمانا حقيقيا يوم الا ينفع الايمان. قبل موته، قبل موت الشخص، قبل موت الشخص الذي اهل الكتاب الذين هم على قيد الحياه عندما ينزل سيدنا عيسى. من هم اهل الكتاب الموجودين الان؟ اهل الكتاب كانوا يعني ايام الكتاب الذي نزل من عند الله على كريم الله موسى، والكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى هذا هو الكتاب قبل ان تلعب فيه يد البشر. فهذه ايه. وانه لعلم للساعه. كل المفسرين ما هو العلم، ما هو إن عيسى علم للساعة، وفي قراءة من قراءات الشواذ وإنه لعالم للساعة. لعالم هو عالم للساعة. فلا تمترن به. سبحان الله. فسيدنا عيسى عالم معلم. هذه الآية استنبطوا بها أنه سوف يعبد هذا سيدنا عيسى ويقتل الدجال. الآيتان هاتان لسيدنا عيسى. طب في أي سورة؟ عندك في سورة الزخرف وعندك في سورة النساء. هاتان الايتان تحددان نزول سيدنا عيسى علاوه على ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، علاوه على ما سوف نقراه من النصوص عندما جلس الرسول مع الخليل ابراهيم ومع موسى كليم الله ومع عيسى روح الله في تذاكر قضيه المسيح واخر الزمن. طيب لماذا سيدنا عيسى تحديدا ليس اي نبي اخر؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه. لماذا ليس ابو البشر ادم؟ بالضبط، ابو الانبياء. صحيح. اولا ليثبت لاتباعه الذين ألهوه انه ليس بإله. قالنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني هم مؤكدين انهم قتلوا وما قتلوا، فهذا رد عملي. الله قال وما امنوا، يعني صحيح، وما قتلوه يقينا وما صلبوه ولكن شبه لهم، خلاص، ولكن لم يقنوا. فلما ياتي عيسى امام الناس يظهر نتيجتين. النتيجة الاولى ايمان المسلمين الموحدين ان كلام الله صدق فيزداد الذين امنوا ايمانا، والمرتابون من اتباعه الذين قالوا كذا وكذا انه صلب وانه هذا عيسى نبيه. كيف صلب وعاد؟ ما قتل وما صلب. هذا امر. الامر الثالث ان عيسى اصلا رفع الى الله سبحانه وتعالى وقتل شبيهه، وقتل طبعا. نعم. فلما رفع ما زالت في حياته بقية يحياها بين المسلمين للهدف الآتي، يثبت بقية المؤمنين، لانه يمسح على رؤوس المؤمنين في ساعة المسيح لما يظهر. صحيح. لما يجدهم في جهد جهيد ويبشرهم باماكنهم في الجنة للمسلمين الموجودين عندما ينزل. سبحان الله. طبعا يبشرهم. سبحان الله. ولو انه صلى مكان امام المسلمين لحدث التباس. يقول لك الله هو في دي يعني مش نبي بعد سيدنا محمد، ولكن يصلي تابعا لرجل عادي من الناس. لو دخل ورعاك يصلي بالناس اماما يصلي خلفك. فدي سبحان الله لاثبات ادب سيدنا عيسى مع اخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى في هذه القضيه. فدي لماذا عيسى؟ سبحان الله. لأنه هو النبي الذي ثارت عليه كل هذه الضجة الكبيرة، فهي رد عملي واضح، لأن الناس أحيانا لا تؤمن إلا بالمشاهدة. صحيح. نعم. قرينة. أما الذين يقولون بالغيب فهذه طائفة من. ولكن يعني حال نزول سيدنا عيسى عليه السلام يكون قليلة موجودة من أهل الكتاب الذين اندثروا أصلا، يعني البقية الموجودة هي ما صلبوه وما قتلوه. هم وما أثروا هذه الفتنة. هم ينسبون أنفسهم للكتاب. صحيح. هم ينسبون أنفسهم ولو قلت له من اين يقول انا من اتباع الكتاب. يعني قصدي اقول لفضيلتكم هذا رد لمجموعه قليله من الناس او صغيره من الناس. لا ليست صغيره, هي شريحه من الناس, ولكن يعني ليقضي الله امرا كرما فقول الله اعلم هيكون في ملايين او ليست ملايين, لكن هيكون ناخذ نظره في هذا الزمن هناك ملايين من الناس من اتباعه. سيدنا عيسى حينا الان بهيئته. نعم نعم نعم بلى نعم. هو اطول الاعمار موجود. طبعا بلا شك, يعني هذا هكذا قضى الله عز وجل وينزل بعمره الذي لان احنا ان شاء الله سوف ناتي يوم القيامه, يعني ان شاء الله في الحديث عن القيامه ان شاء الله ان اهل الجنه كلهم رجال ونساء اعمارهم كاعمار عيسى عليه السلام يوم رفع 33 عاما كله ما شاء الله عربا اترابا كله عشان سن واحد لا طفل ولا 33 سنه كل اهل الجنه كده. حتى من مات طفلا كله 33 سنه بفضل الله. اللي مات عام 90 سنه العجوز التي سبحان الله عملنا شد الوش وعملنا مش عارف ايه وعملت في نفسه سبحانك هذا الكلام. ساعود كثيرا من الوراء ما شاء الله بفضل الله ونعم بالله. ماذا لدى فضيلتكم من احاديث؟ تعالى نعم نعم تعالى لنقرا بعض النصوص لكي نشرحها لانها مهمه ان شاء الله. الانبياء اخوه لعلات. لعلات علات يعني امهات مختلفه. يقول على الضراير علات يعني كذا كذا زوجه لان مش دره مش دره لا لا, لا. علات لا شرامه فيهاش دره لا شرامه فيها اخت فعلا هذا يعني استدراج جانبي. لا غلط مش دره لا لا لا لا, لا. قولي لاختك كذا اختك الاسلام الدره دي من صناعه البشر. سبحان الله البشر ده يصنعون الا سبحان الله دايما حقد وحسد. صحيح. الانبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد. ما تجد في القران دعوه امهاتهم شتى ودينهم واحد. ما تجد ليس هناك اديان. لا لا هناك دين مقارنه الاديان ليس هناك هذا المصطلح مصطلح غير شرعي. ويقول جميع الاديان السماويه. لا لا هو دين واحد. اسمع كلام الله. نعم. شرع لكم من الدين. نعم. انتم يا امه محمد شرع لكم من الدين. من هذه عند اللغويين امثله ماذا تقول؟ بارك الله فيه. من التبعيض. تبعيض يعني شرع لكم جزء من الدين الذي جاء شرع لكم من الدين. ما وصى به ما وصى به نوح والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين مش الاديان ولا تتفرقوا فيه. لا خلاص هذا هو الدين. ووصى بها ابراهيم ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وما تنقم منا الا ان امنا بربنا. أيوة. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذا هو الدين. هذا هو الدين. واخوانه قال ان الدين عند الله الاسلام. هذا هو الدين بمفهومه العام. خلاص نعم. يبقى مش حاجه اسمها اديان. لا لا لا لا. يبقى ولذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ما التوراة والانجيل ما هذا؟ دي شرائع مختلفة وليست اديان. وليس لا شرائع نتيجة اختلاف البيئة واختلاف الوضع. يعني في علم المسرح ما ادري كان في الكلام وان اهم شيء في علم المسرح الحركة. وإلا المثنى طلع كده خوش المسندة خلاص المسرح انتهى خلاص. طيب يقول لك ان كلما كانت المسألة اقرب الى الايماء منها الى القول دليل على ان الجالسين اكثر فهما. يعني يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقاله او تكفيه الاشاره خلاص مجرد ايماء يحسطان. نعم. في بدايه البشريه لما الله اراد ان يعاقب البشر لسه البشريه ما اكتملت نموها العقلي بعد ولا حضاره. جاء الطوفان صح اقتلعت من الاخره ما ترك عليها شيء. ما نجا الا نوح وسبعون من امنوا به. نعم. وبعدين صيحة شيء صعب صاعقة أسطر يا سطار طوفان نوح صاعقة صيحة وهكذا لغاية ما بلغت البشرية أوجع عقدها بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل برحمته منع العذاب العام هذه الصيحات الكبيرة وهذا الطوفان وبدأت البشرية فقهت كيف تسير وجاء يصب باتمام رساله. فاكراما لهذا الدين العظيم ما ترى طوفان يقتلع البشر كله ما ترى صيحه انت لكن هي عباره عن ايه عن يعني اشارات على الطريق. افق يا عبد الله حتى نفيق حتى نفيق. نعم. امهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى الانبياء عشان اخوه والاخوات يحفظوا معنا الانبياء اخوه لعلات اخواتهم يعني لامهات شتى مفهوم كده؟ نعم. وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم. لما سيدنا عيسى تحديدا؟ لانه اخر واحد قبله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. تجد الولدين اللي جايين ورا بعض مريم يوم اقرب الناس. صحيح. يعني لانهم توأم. ولدي ورا كده زي صديقه. صحيح. سبحان الله. ولحتى انتم مولودين فوق راس بعض يعني كده من بلد. سبحان الله. لانه لم يكن سبحان الله يعني لو صبرت لاجابك النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لم يكن بيني وبينه نبي. نعم. وانه نازل فاذا رايتموه فعرفوه. كيف نعم؟ الله يرضى عليه. هو يقول لك يدلونا. هو يدلونا. احنا نعرف شيء الا عن طريق رسول الله. سبحان الله عليه. رجلا مربوعا الى الحمرة والبياض. مربوعا؟ مربوعا يعني ما بين الطويل البين والقصير النسر. نصف نصف كذا. يعني فوق المتوسط المربوع. هكذا رسول الله كان ربعة بين الرجال. يعني 150-160 لا أطول, أطول من هذا 180 مثلا لا الرابعة لأن في واحد 200 سنتي 200 سنتي في ناس سبحان الله. سيدنا موسى كان طويل طويل طويل لدرجة كأنه من رجال الزط. الرسول وضح يعني ودول الناس كانوا مشهورين بطول القامة يعني سبحان الله. الزط يعني في قبيلة كده يعني سبحان الله أو جنس من الأجناس. نعم. فسيدنا عمر لما كان يسير على الارض الراكب الفرس راسه براس عمر. هذا اكثر من مترين. طويل ما شاء الله. بلاشك. هذا طويل. لا هذا طويل. يعني مثلا 180 170 170 هذا المتوسط يعني نعم يعني سبحان الله. ابيض الى الحمراء. الحمراء الحمراء. نعم. اشقر. لا مش اشقر. سيدنا عيسى كان فيه في روايه ثانيه انه فيه ادمه بسيطه. اسمر. لا مش اسمر. يعني مش ابيض شاهق. قمح لون ما بقى افتح شوي ما يعني عايز تضبط. سبحان الله. لا اوصاف جميل الاحاديث. نعم. عليه ثوبان راسه يقطر وان لم يصبه بلل. عليه ثوبان. عليه ثوبان يعني لابس ثوبين تحت بعض واضح يعني لابس ثوبان ولم يفسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي ثوبان. سبحان الله. هو اول يعني انه هو اول المسلمين ما يشوفوه يعرفوه. سبحان الله. من عند الله سبحانه. سبحان الله. يعني وكأن هذا ممن يسمون بأهل الكتاب. هنرى. طيب. عليه ثوبان. عليه ثوبان. فيدق رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. احنا قلنا انه لما ينزل عند المنارة الشرقية. المنارة الشرقية دمشق. مش المنارة الشرقية. المنارة مكانها شرقية دمشق. نعم. فإذا قطر تقاطر من جبهته حبات كحبات الجمان. واذا رفع عليه البهاء عليه نور. هذا عرق مثلا بلل ورائحة زكية. سبحان الله. لان المؤمنين في الجنة ان شاء الله ربنا بيعد المؤمنين بان يروا صورة من صور الجنة. لان في الجنة ان شاء الله احنا سبحان الله فضلات الطعام. ما ليش فضلات في الجنة ان شاء الله. ما فيش فضلات. لا لا لا. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نأكله كان يخرج رشحا على جلد العبد له ريح كريح المسك كريح عيسى. يا الله ما شاء الله. نحن في نار العجب في الجنة. في العجب الوصف. نعم. فيدق الصليب أول شيء يدق الصليب يكسره. سبحان الله كرمز هذا ليس الصلب والقلب العظيم. ويقتل الخنزير. لما الخنزير تحديدا؟ لانه هم اباحوا لانفسهم ان ياكلوه وهو ما هو قد حرمه. هو محرم ايضا في الانجيل. طبعا ايضا طبعا طبعا طبعا طبعا سبحان الله. والحجاب عندهم موجود كامر الله اكبر. ويضع الجزيه. الجزيه ما فيش بقى ضرائب ولا مكوس ولا خلاص بقى الدنيا. لان الامن هتعم في الارض في مده 40 سنه دي هيحصل خير. هو سيمكث فينا 40 سنه. نعم ان شاء الله. نعم. ويدعو الى الاسلام من جديد. مش من جديد ينمي تنميه الدعوه يعني اللي خلينا احنا ذرات في بناء الاسلام الكبير بندعو فما بالك بنبي الله عيسى وكتابه. لا يدعو الى الاسلام القران كده. سبحان الله. نسخه الكتب. الله اكبر. نسخه الكتب. سبحان الله. فيهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام. تهلك الملل تنتهي خلاص. في حد يقول انا كذا وانا كذا يعني بنزول سيدنا عيسى تنعدم كل هذه الملل. لا خلاص. لا ما حرصوا. يا

سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل الى مدينة النجد في فلسطين. يختفي اثر خلفه. يختفي اثر وهو مسرع كالريح المرسلة. الدجال. وسيدنا عيسى بنفسه. يعني الى ان يلحقه لن يلحقه الا هناك. في اللد. وهناك على باب اللد يلتفت. اولا في المرحلة دي الدجال بيختنق نفسه من رائحة المسيح. لا اله الا الله. سيدنا عيسى. بالضبط كده. لانه شر. فيأتي على باب اللد فيناس كما يناس الملح في الماء. يذوب. تماما. يذوب. كانه ما كان. يتحلل. يتحلل. من رائحة سيدنا عيسى. والقوة والعضلات والرسول لم يستطع احد منكم. وهذا دليل عليه. ان انت لما تلاقي فرعون بقوته ده انا هقتل ذكور بني اسرائيل وربنا يعمل ايه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسيا امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون ان يقتل كما قال الشاعر في قصره سبحان اذا قال ايه يطعن السيف بوردة صح هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء الا انه محبة في قلب آسيا تمنع القتل القاتل فانظر الى الرائحة الزكية رائحة الايمان الزكية فانا اهيد بالمشاهدين والمشاهدات ان يكثروا من الذكر يكثروا من الصلاة يكثروا من محبة العلماء يكثروا من التجمع حول الخير صناعة الخير لماذا لان دي تعطي الانسان قوة ويقين وعقيدة تخليه مستشرف للخير لما يجيله آية يفهم معناها لما يقوم في درس علم يقوم بسعيد تريد ان تقول شيئا يعني دقيقة واحدة ونواصل مع فضيلتكم مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى احنا قلنا قبل بلاش المقدمة الطويلة دي قول الشيخ وخلاص يعني توكل على الله هذا حقك لا ربنا يعطينا ويفرحوا نعم بارك الله فيك شيخ أنا سيد جميل وأنا يعني أنا متطفل على مواد الشيخ أستغفر الله أستغفر الله حقيقة يعني حقيقة بارك الله فيكم زادك الله تواضعا وعلما على علم تفضل ينماس كما يذوب يعني يذوب كما يذوب دون ما قتل دون ما سيوف دون ما عراك دون ما مخادة سيدنا عيسى يعني ضد قضية قتل طبيعة شخصيته أنت لما تقترب من الأنبياء أحيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الأنبياء يعني الواحد رد فعل عجيب يعني أنت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه يا الله يا الله بتواضعه يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه نعم عايز سيدنا موسى اول ما تجده تقف منتبها يعني سيدنا باحترام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد سيد يعني شعور ما بين المحبه والمهابه وانك زي سيدنا ابو بكر يقول ايه يقول احب الجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك ثم النظر اليك ينظر إليك يا بس اللهم صل وسلم حب ينفخ ماله وينظر إليه فدي متعة أخرى نعم فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية بس الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر فما بالك بروح الله عيسى ده صناعة خاصة صح وهو له ملكات معينة وهو حلو ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة جميل كل رسل يعني جمال الطلعة هذه لان كل الملأ ليه يتغاظوا يعني عنده رسالة وعنده واحد وكمان يعني حلو. خرقة ما في النبي مثلا تجده معيب الخلقة سبحان الله ما سبحان الله مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث هنا يتنفس المؤمنون الصعداء وانصار الدجال اين يذهبوا يقتل بشوف ما يجدوا اسمع بقى ما يجدوا ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه الله أكبر حتى الكفار أكبر أبدع كل دول كل كافر بالرائحة تبارك الله ما شاء الله سبحان الله لا يحتاجون إلى سيوف وإلى عركات ولا عم نحتاج إلى رائحة شوف إن لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها لا إله إلا الله اتركها خذ هذه كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية؟ أولا لابد أن يكون عندنا يقين أن نحن مسؤولين عن رفع أو حمل هم. أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع أكرمكم الله وتلك الخشية بارك الله فيك. فلسي يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته إذا يعني الأمنة تنتشر في الأرض خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم. نعم. في ظلم في افتراء مفيش دولة ظالمة تظلم دولة مفيش احتلالات مفيش في ظلم حاكم لمحكومين في ظلم حاكم لشعب في ظلم جار لجاره مفيش تعنت زوجة مع زوجها مفيش إيذاء زوج لزوجته خلاص الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان كإنسان الإنسان كبني آدم عبد لله كلنا نستوي في أننا عبيد لله كل الموجود خلاص بقى مؤمنون بقى خلاص دي درجة الإيمان دي في حالة من الإيمان. فشوف انظر إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الأمنة. وينزل عيسى فيقتله فيتمتعون 40 سنة. العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله. لا أول ما ينزل. يعني إذن يحكم 40 سنة. 40 سنة. يعني ينتشر الأمن في الأرض. نعم. قالك شوف يا سيدي. فيقول الرجل لغنمه ولذواب اذهبوا فرعوا. سبحان الله سبحان الله ما فيش حد هي سبحان الله والغنم وهي ماشيه لا تمر على حقل فلان او فلان لتاكل منه حتى الامن صار عند الحيوانات لا اله الا الله بنفس الحديث لا اله الا الله دقيق في الدار الاخير يعني اتحسس فيما انقل للناس لان هذه امانه صحيح بارك الله فيكم وتمر الناشيه بين الزرع لا تاكل منه سنبله الرسول بحد لا اله الا الله والحيات والعقارب لا تؤذي احدا والسبع على ابواب الدور لا يؤذي احدا الله اكبر وياخذ الرجل الحد من القمح يعني الحفنة مثلا نعم. القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد يا الله خير وفير وبركة يقال في زمن عمر بن عبد العزيز او بعد عمر بن عبد العزيز ان وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح فبكى قمح فبكى الولي الامر بكى ولا اذكر اسمه يعني وقال هذا قمح كان يشتغل زمن العدل سبحان الله البركة تحط يا ابني على اول بركة دي اثنين لا اله الا الله بالميزان المدفوعات وتعب لا لا لا تأتي من عبادة العبد لربه لا حول ولا قوة الا بالله حتى فيمكثون هكذا 40 سنة يعني بهذا الامن والامان 40. قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج على حياة سيدنا عيسى طبعا يعني هو سيارة هو ده ما هو ده ما هو جاي من ضمن اهداف من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل وجود المسيح انه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى ولما يبعث يأجوج ومأجوج لما يبعثوا ايه اللي يحصل؟ يملأوا يقتلوا الناس يعيثوا الارض فساد المؤمنين بقى يقتلوا ما هو جاي في الطريق يقتل بقى تمام؟ يعني احنا اتفقنا بعد اذن حضراتكم المعلم كما الكفر الكفر الكفر لم يبقى الا المؤمنين فتاتي ياتي ياتي يأجوج ومأجوج للفتك وقتل وتخريب الدور وزي بالضبط التتار وبعد هذا العدد وهذا خلاص تمام فيبدا سيدنا عيسى يوحي الله اليه مدى من الوسيله بين السماء والارض لابد من وحي سيدنا جبريل فالله عز وجل يامر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور فحرز خدهم وحرزهم يعني احفظهم خدهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها طور سيناء طور سيناء التي كلم الله فيها في مصر سليمه نعم صحراء سيناء في مصر طيب. قبل أن ندخل مع يأجوج ومأجوج سؤال ربما يكون ساذجا يعني لا تفرق مفيش وقت سيدنا عيسى ستكون هناك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا ادري يا ابني هل خربت الدنيا ام هل انحصرت الدنيا هكذا الله اعلم يبدو ان الامر فوق وصف الواصف لا اله الا الله انا ما وصلت يعني وانا عجز قريب الى الى الى تحقيق في هذا الامر لكن انا وقف عندما يعني كاني اسمعه من رسول الله فقط هذا ما انقله لكن لا ادري نعم الأسئلة ربما بالفعل لا ليست لا إجابات لكن يعني الله يعني كيف الله تكون نعم الدنيا نعم نعم نعم بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة أيوة يخرج يأجوج ومأجوج تمام وهم من كل حدب ينسلون يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا الله يعني سبحان الله يجوز هذا يجوز سبحان الله العظيم يجوز طب يأجوج ومأجوج هل تسمح لنا ببعض الأسئلة فضل يبنى قبيل الابن العبيد نعم نعم نعم هم, هم, هم, هم, هم اثنان فقط أم أقوام لا لا أقوام أقوامهما قبيلتان أو أخوات لا لا مش شرط شوف شوف أم يأجوج يأجوج من أين الاسم نعم كلمة العرب يقولوا أجج النار أو أجج النار يعني أشعلها وأضرمها نعم كلمة الآج يعني السريع العدل سريع العدل صحيح تمام؟ حركة سريعة العدل تمام نعم. طيب الأجاج شديد الملح هذا ما شاء الله تمام. أنا كده وزاك وأنا مبسوط أن حد معاه بتاع لغة يسافر تمام شديد تمام طيب مأجوج إذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج صحيح شوف ومنها ومنها مجة أي مجة لفظة بحركة لفظة لفظة ما في تمام في رجه رجا ثم مجه مجة هكذا معجن نشر نعم شوف نار مؤججة معنى الكلمة يعني انتبه بعدين سرعة العدل نعم تمام وبعدين الماء شديد الملوحة وبعدين التموج والاضطراب ومأجوج يعني مرفوض مجة انت بتلفظه نعم كل هذه المعاني مأجوج ومأجوج كلها صفات سيئة وغريبة ولا صفة طيبة سبحان الله ولا صفة طيبة هم هم هم آدميون أبناء آدم يقال يقال نعم نعم نعم طبعا العلماء خاضوا في الكلام في الوصف وخوافوا الناس وبحثوا كالجبل يفرش أذنا ويلتحق بالأذن الأخرى هذا كلام هذا كلام ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الارض يعني احنا مش عايزين ندخل في خيالات شبرا كالصين بمعنى اوضح يعني يعني يعني كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين الاصفر والتنين الاصفر لكن احنا واقفين عند ما يعني حضرتك لا تمل هذه لا لا الله يرضى عليك طب تمل وصفه طب نستمع الصغار العيون طب جميل هنالك هذا الصحيح صهب الشهود اما تبص عليهم كده تلاقي اصهب اللي هو لا تعرفه ابيض فاصفر لونه كده عجيب شويه يعني مش لو اسمر مثلا عربي او اسود او كده زي الاخوه الافارقه صهب الشهود يعني لما تشوفه كده يعني كان الصحباء مش وصفوا الولاد ولا خبر بانها الصحباء صحيح صفره مع مع حمرة مع يعني شكلها من ولاد الرب يعني ولاد الرب العالمين هكذا ليس له المحدد الله يعافيك تمام تمام كده فقول ان انتم هتظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي يأجوج ومأجوج صغار العيون صهب الشهود واجسامهم وهم من كل حال بينسلون يقال ان اجسامهم يعني عاديه كالبشر العاديه الحدب يعني ماذا الحدب نعم وهم من كل حدب من كل مكان صوب. كل صوب من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الارض مش جاي من جهه واحده فجاه تلاقي الامه حصل عليها هجوم من كل حته هم عدد رهيبه هم مجمعون الان في مكان ما مكان ما هو انا جايين اهو المكان طيب طيب نستمع ونسأل اسمهم يأجوج ومأجوج من ايام ذي القرنين الله يرضى عليك يا رب سورة الكهف ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض وذو القرنين كان قبل النبي كان في عهد مين يعني ده ذو القرنين قبل كليم الله موسى تقريبا يعني قبل 4000 سنة قبل سيدنا موسى بعد سيدنا ابراهيم يعني سيدنا ابراهيم ابو الانبياء فبعد سيدنا ابراهيم في هذه الاونه تقريبا المهم ان ذو القرنين يقال انه نبي يقال يعني يقال النبي يعني هم احد الملوك الذين ملكوا الدنيا يعني يقاس بسليمان سيدنا سليمان سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان وفي النمروز وقارون لما ذو القرنين بنى السد ولك من يومها وهم يتوارثوا النقب في السد الرسول مرة صحي سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قوم من متخلفين يعني يعني عم يتكلم بلغة غير غير لغتهم. الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمه الله، كان يعلق على الآية تعليق عجيب، يا عمر ابن باين دول سلالة العرب، دول مولانا، وعايزين خبير أجنبي يجي يعمل لهم سد، ما تعملوا انتوا سد، انتوا مستنيين الخبير الأجنبي يجي يعمل سد. سبحان الله، درس جميل فعلا. انت لسه منتظر؟ طب ما تعمل انت. وقالوا هل نجعل لك وانا اقول كمان عندكم دخلت يعني ايه عطاه سنوي، هذا مدلول يفرض على نفسهم جزية. لا اله الا الله، ضريبة. عارف اللي يحب يستعمر؟ لا اله الا الله. ملك ابن النبي الله يرحمه كان يقول لك ان في شعوب من صفاتها ثقافة ملك ابن النبي. نعم ملك ابن النبي بس الحضارة الله يبارك يا رب. في شعوب بطبيعتها تحب تستعمر، في البيوت الان غريب ناس تحب تقاد ولا تقود، في اطفال عندك في البيت ولد يقول لك ايه مين يلعب معايا، تعرف ان ده يطلع زعيم، والثاني يقول لك ها مين هيلعبني، لا حول ولا قدر، حتى اللعب عاد حد يلعبك ملكات. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قال يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض. عايزين نعمل هم كان بينهم معاشره ومعامله، بيفسدوا ويجي ياخذوا ارضهم وياخذوا زراعتهم ويخربوا عليهم حياتهم ويعودون الى بلادهم مره اخرى. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سدا. قال لنا مكاني فيه ربي خير فعينوني بقوه. المهم جاب السبائك بينهم ردما. ما قال سده. لا ما قال سد، ما انتوا شكلكم كده ما ينفعش تبقوا سد، فنعمل لكم حفره زي الخندق كده وخلاص على جدكم. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم مره يستيقظ مذعورا، عائشه خافت، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب. نقب فتح فتح في فتح، يعني استطاعوا ان يفتحوا فتح، لان بيقول ربنا ايه قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني اذا بيفتحوا، بيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتابعه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص، يقولوا غدا يفتح، خلاص احنا على وشك غدا يفتح، غدا يفتح، الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني يا بالمشيئة فيفتح. وهذا هو يوم خروجه هذا. ولذلك احنا قضية خطيرة عايزين نعلم اولادنا، لا تقل لشيء اني فاعل وذلك غدا الا لازم تقديم المشيئة الا ان يشاء الله. سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله صابرا، سيدنا موسى سيدنا ان شاء الله صابره ولا اعصي لك امرا، الخضر نعم. سيدنا اسماعيل نفس القضيه، سيدنا ان شاء الله من الصابرين نعم، فقدم المشيئه على الفعل صح، هكذا الالف نعم، فلابد ان احنا نتادب. طيب يعني معذره هنيها مع الايه الكريمه في سوره الكهف، نعم. بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين. ذا القرنين لماذا بالمناسبه؟ لانه قال له قرنون عن معاش 100 يعني قال معاش يعني هكذا سمي لعمره يعني لعمر مثلا. ان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض. الارض على الاطلاق ام هذه البقعه الخاصه؟ يعني هم راوا كده، يبقى اذا هؤلاء بطبيعتهم شروح يعني، اذا هذه طبيعه الشعب، طبيعتهم هكذا، طبيعة التكوين الياجوجي إذا بلغ يعني إذا جاز النسب يعني يجوز نعم. طبعا عرفت معلومة جديدة، طبيعة هذا التكوين هو الشر والإضرار بالغير. فلما عمل السد وقفة مع السد بسيط، نعم وقفة يعني ربما لا تكون من علامات القيامة. نعم. قال اتوني زبر الحديد، نعم. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له. هنا قال استطاعوا، هنا قال استطاعوا، نعم. هل لهذا حكمة متعلقة بالوعد الحق؟ لان ممكن يكون عندهم قوة ان يقفزوا من على السور، وهذا وارد. يا الله استطاعوا هنا من ان يقفز، وكان ذي القرنين علمه الله سبحانه وتعالى انه لا لم يخرجوا الا يوم على هذا اليوم عز وجل. يعني انت مكبل هنا خلاص، السد ده اغلق عليك المساله. اذا هو املس بالفعل، لن يستطيعوا ان يظهروه ابدا. ابدا لا، الا بخرق وعندما ياذن الله. طب اذا هم محبوسون الان. لا يعني لا. ليسوا مندمجين معنا. لا لا لا ليسوا معنا. لا اتفاقات ولا شراكات. لا لا لا لا لا. ما عندهم حضارة. الله أعلم يا ابني. طب حتى إذا بلغ بين السدين هذه منطقة معروفة في الأرض. أكيد أكيد احتمال يعني العلماء خاضوا في الكلام هذا كثير. ممر سالنج وسور الصين العظيم. ربما يكون هو سور الصين العظيم. أنا وضحت لك بالأمس أن عظمة القرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء. وإنما يهتم بمدلول القصة. فهمت لي؟ نعم. المدلول أنهم موجودون وسيخرجون وأنه هناك سد ويحجز بيننا وبينهم والسد ده فإذا جعله دكاء خلاص خلاص نعم. لما يأذن الله هيدك السد سواء بفعلهم أو بانهيار السد له دكاء. الله سبحانه وتعالى إذا جاء وعد ربي بما بخروجهم وعد ربي بما أيضا وبما أيضا بنزول المسيح وبما أيضا بعلامات الساعة الكبرى وبما أيضا بنهاية العالم هذا الوعد يعني. وقال وعد ربي لم يحدده حتى ما وبعدين ده كلام خطير لما نقراه في القرآن نقف عنده القلب يرتجف وكان وعد ربي حقا اي وعد يقصد ذو القرنين لا قيام القيامة قيام الساعة يا سلام هذا هو الوعد الحق كان وعد ربي حقا هذا هو الوعد الحق وبعدين كان لما تنسب لفظ الجلالة لله سبحانه وتعالى ليس عند الله زمن لا صحيح طب وكان الله غفورا رحيما نعم يعني مش كانوا هو يتلاشى زي ما حتى قادر قوي يعني طب يا سيدي عندك يا سيدي احنا خلاص يأجوج ومأجوج في اشياء لفضلاتكم تردون اضافتها في هذا الموضوع احنا لسه عايزين نتوقف عند ايه عند السؤال هل من المشاهدين والمشاهدتان وانت والعبد لله هل فعلا نحن على استعداد للقاء الله هذا هو السؤال يعني يغني عن هذا كله ان يموت الانسان الساعة صحيح فماذا جهزت له الفكر بس انا هنالك ثلاثة اسئلة طبعا. عندك نعم نجملها لفضلاتكم وترد عليك كيفما تشاء من مات ولم يدرك هذه العلامات هو خير من سيدركها هذه العلامات من يدركها السؤال الثالث تعتبر كفارة لذنوب فعلها لعسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلها لأن ابتلاء يعني لأن ابتلاء وبعد إذن فضلاتكم أين المهدي المنتظر في هذا الموضوع طيب أولا من مات لن يرى هذا الكلام من مات يبدو أننا سنكون في الحلقة القادمة أتوقع الله يرحمه نبدأ بهذه الثلاثة أسئلة لله الأمر إن شاء الله, الله. نعم كلامك حلو طيب ومعك أسئلة كثيرة وكثيرة قبل إن شاء الله ربنا يقظنا من غفلتنا وينبهنا من غفوتنا ويجعل مثل هذه الدروس لنا وللمستمعين جميعا يعني إشارة لكي ينتبه العبد ولكي يستيقظ النائم ولكي يفيق الغافل ولكي يتوب العاصي ولكي يرد صاحب الأمانة أمانة الناس إليهم حتى لا يحاسب يوم القيامة على تقصيره حتى إذا سئل ماذا قدمت للإسلام تكون هناك إجابة واضحة بعمله لا بكلامه